الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهدينا، اللهم ثبت محبة نبينا في قلوبنا وأحسن أعمالنا وتقبلنا بقبول حسن يا الله يا رب العالمين. أيها الإخوة الأفاضل، يسرني أن أرحب بكم في هذا الدرس الذي سنشرع فيه بقراءة وشرح وذكر ما دار حول كتاب مهم من كتب من الكتب المهمة التي ألفها الإمام فخر الدين الرازي، وهو كتاب تأسيس التقديس. كتاب تأسيس التقديس، هذا الكتاب مهم جدا لأمرين، لجهتين كليتين. الجهة الأولى موضوعه، والجهة الثانية مؤلفه، وجهة ثالثة تنضاف إلى هاتين الجهتين هو ما أثاره هذا الكتاب من ردود أفعال من المخالفين لأهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم ابن تيمية في القرن الثامن الهجري، على رأس هؤلاء ابن تيمية الحنبلي، على رأس أو في القرن الثامن الهجري. الإمام فخر الدين الرازي أيها الإخوة الأفاضل إمام مشهور، علم شهير، من الأئمة العظام، من أئمة أهل السنة والجماعة. وعندما نتكلم على أهل السنة والجماعة نريد الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم وإن لم ينتسب إليهم، سواء كان من السابقين أو من اللاحقين. كل من وافق أهل السنة والجماعة في عقائدهم، سواء سمى نفسه أشعريا أم لم يسمى نفسه أشعريا، سواء تسمى بالحنفي أو الماتريدي أو لم يتسمى، حتى وإن نافرهم كبعض كبار الأعلام من المتقدمين والمتأخرين أو من المعاصرين، وكان موافقا لهم في العقائد حتى وإن لم ينتسب إليهم، حتى وإن ذمهم بالاسم، العبرة في الانتساب إلى أهل السنة والجماعة هو القول بعقائد أهل السنة والجماعة، موافقتهم في عقائدهم، وليس مجرد الانتساب إلى هذه الأسماء. هذه الأسماء ليست ركنا من أركان الدين، ولكن الركن الديني هو القول والاعتقاد بهذه العقائد. نحن نتكلم في العقائد لأن مجال الكلام هو في علم التوحيد، الأمر نفسه والكلام نفسه ينساق ويضطرد ويصدق في باب الأصول وفي باب الفقه وفي غيرها من العلوم الشرعية. إذن مدار الانتساب إلى أهل السنة والجماعة هو ليس هو التسمي بالأسماء، ليس هو التسمي بالأسماء، ولا مجرد الانتساب أن يقول قائل إنني أشعري. كثير، ربما يوجد كثير من الذين ينتسبون إلى الأشاعرة هم في الحقيقة مخالفون لهم، وربما يوجد كثير من الذين ينتسبون إلى المجسمة هم في الحقيقة ليسوا مجسمة، وربما يوجد كثير من الذين يناصرون ابن تيمية ويؤيدونه هم في الحقيقة يخالفونه من حيث لا يدرون. مجرد تأييدهم له بالاسم بناء على حسن ظنهم به لا يخرجهم من أهل السنة والجماعة، وإنما يوقعهم في بعض المخالفات التي هي من باب المخالفات العملية المندرجة تحت باب الموالاة لأعلام أهل السنة والجماعة ووجوب معرفتهم ومناصرتهم. هذا هو الخطأ الذي يخطئه من يعادي أهل السنة والجماعة ويكون في حقيقة نفسه موافقا لهم في العقائد، سواء انتسب إلى ابن تيمية أو لم ينتسب إلى ابن تيمية. لكن العبرة في الانتساب إلى أهل السنة والجماعة هو في الأحكام العقائدية التي يقررها هذا الإنسان، هذا المكلف. إذن العقائد من حيث ما هي أحكام تصورية أو تصديقية، أحكام عقائدية يجب علينا الاعتقاد بها، هي المقياس في الانتساب إلى أهل السنة والجماعة. واسم الأشاعرة أو الماتريدية ليس ركنا من أركان الدين، وليس بناء لا يعني لا يمتحن الإنسان بمجرد الاسم، وليس مجرد الانتساب إلى الأشعرية علامة حسن مطلقة لمن يفعل ذلك، لأن قلنا قد يخالف، قد يكون هناك مخالفة بين الاسم والمسمى. يعني الاسم هنا يصير لقبا فينتسب إليه كثير من الناس، وهم لا يعرفون كثيرا من الأمور التي يقررها الأشاعرة، وهكذا بالنسبة للفرق الأخرى. إذن سنركز بإذن الله سبحانه وتعالى على المعاني لا على الألفاظ والمباني بإذن الله سبحانه وتعالى. لن نتعلق بذكر الأسماء، وإن كان معرفة الأسماء لازمة وواجبة، لكن ذكر الأسماء ليست هي المعيار، مهما كان الاسم كبيرا أو صغيرا، عظيما أو حقيرا. المتعلق والمبتنى يكون مؤسسا على ماذا؟ على المعاني. الله سبحانه وتعالى كلفنا بالمعاني ولم يكلفنا بالألفاظ إلا فيما يتعلق بتلاوة كتابه العزيز والتعبد بتلاوته والاعتقاد بأنه من عنده جل شأنه، وما سوى ذلك فالعبرة فيه بالمعنى لا باللفظ، بالمعنى لا باللفظ. الإمام الرازي أيها الإخوة الأفاضل، أريد أن أذكر نبذة شيئا قليلا جدا مما يمكن أن يقال حول هذا الإمام العلم. الإمام الرازي هو عبارة عن أحد أئمة أهل السنة والجماعة، يعني الأشاعرة، نريد بهم الآن الأشاعرة خصوصا. مشايخه متصلون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، أحد أهم وأعظم مشايخه وأساتذته والده المسمى بضياء الدين عمر، والده اسمه عمر، إمام عظيم مدحه الإمام تاج الدين السبكي وأثنى عليه، وله كتاب عظيم اسمه غاية المرام. درس الوالد الإمام الرازي على أبي القاسم الأنصاري، وهو تلميذ الإمام الجويني، تلميذ الإمام الجويني رحمه الله تعالى. والإمام الجويني درس على عظماء أئمة أهل السنة والجماعة مثل الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، والأستاذ أبي إسحاق أو إسحاق الإسفرايني درس على أبي الحسن الباهلي الذي تتلمذ على الإمام أبي الحسن الأشعري. سلسلة الإمام الرازي من حيث أساتذته ومعلموه جلية شهيرة راسخة عظيمة، أئمة أعلام، لكل واحد منهم حدث يعني أحداث عظيمة وتأثير جليل واضح شهير في الأمة الإسلامية في زمانه إلى هذا الزمان، وتلامذته انتشروا في الأرض وهم أعاظم العلماء، وانتسب إليه علماء كثيرون، انتسبوا إليه لأنهم درسوا على يديه، وانتسبوا إليه على أنهم استفادوا من كتبه، لأن الإمام الرازي رحمه الله صار صاحب مدرسة متميزة في مذهب أهل السنة والجماعة بما ابتكره وبما أسسه وأنضجه من مناهج الفكر والنظر، وإعادة قراءة بالأسلوب المعاصر، إعادة فهم وإعادة بناء وإعادة التنظير لعقائد أهل السنة والجماعة في الأحكام أو في وكذلك في الأدلة والطرق الموصلة إلى هذه الأحكام. الإمام الرازي أيها الإخوة الأفاضل ألف كثيرا من الكتب، أنا لا أريد أن أتكلم كثيرا حول الإمام الرازي لكن هي نبذة يسيرة كما قلنا. ألف كثيرا من الكتب، وهذه الكتب قسمها بحسب نظرته المنهجية، أيضا كتب تناسب المبتدئين أو المراحل الأولى في الدرس والتعليم، منها المسائل الخمسون في أصول الدين، ومنها كتاب معالم أصول الدين. ومعالم أصول الدين يشتمل على قسمين، قسم في أصول الدين وقسم في أصول الفقه، وكلاهما والحمد لله الآن طبع ومع شرح الإمام الجهبر شرف الدين ابن التلمساني، كتاب مشهور جدا وجميل جدا ومفيد جدا. أيضا المستوى الآخر من الكتب التي ألفه، أنا أذكر فقط أمثلة على الكتب، أيضا لا أريد يعني إحصاء ولا استقراء ولا استقصاء جميع ما ألفه الإمام الرازي، لكن لا شك يعني لا ريب أنه من المهم أن يكون عندنا تصور عن مدى خدمة الإمام الرازي لهذا المذهب. ما الذي قام به؟ أيضا من الكتب التي ألفها المحصل في أصول الدين، وهو كتاب مشهور، كتاب شهير جدا، وكتب عليه نقدا نصير الدين الطوسي، وكتب عليه شرحا تلميذه الكاتبي تلميذ الإمام الرازي. نصير الدين الطوسي من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، ألف نقدا سماه بعض يعني هو ذكر في المقدمة أنه يلخص ملخص، ولكنه في الحقيقة نقد للمحصل، يعني يتعقب الإمام الرازي في أكثر مباني علم التوحيد من أولها إلى آخرها، وينقده ويحاول أن يعني يخلخل القواعد التي يذكرها الإمام الرازي سواء أصاب أو أخطأ. لكن أنا في نظري كثير مما قاله نصير الدين الطوسي أخطأ فيه وانحرف عن الصواب، وكثير منها أيضا عاند معاندة جلية، وبإذن الله إذا تيسر في هناك مناسبة سنأتي بالأمثلة الدالة على ذلك. الإمام الكاتبي كتب شرحا للملخص، وأشار في ضمن هذا الشرح، وهو الشرح موجود عندي الحمد لله مخطوطا، أودع في هذا الشرح نقودا لما ذكره نصير الدين الطوسي. وهذا الشرح والنقد هو في الحقيقة عبارة كتاب الإمام الرازي ومن بعده نقد نصير الدين الطوسي، ثم إعادة شرح وتوجيه للكاتبي وإعادة رد على نصير الدين الطوسي، هو في الحقيقة عبارة عن حلقة سلسلة صورة مصغرة جزئية جزء من سلسلة من المناضلات والمجاهدات بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد. هذه صورة عما كان يحصل بين العلماء من أهل السنة والجماعة وغيرهم من المخالفين، سواء كانوا من الشيعة أو الفلاسفة أو المعتزلة أو غير ذلك، وهذا ما ينبغي علينا أن نقوم بحمله في هذا الزمان. هذه الصورة، هذه المنهجية هي التي نحن إذا تذكرنا وعرفنا ما كان يقوم به هؤلاء الأعلام، يجب علينا أن نعيد إحياء سيرتهم بحمل عبء هذا العمل، إيصال هذا الفهم الصحيح الذي نعتقد أنه أصح فهم للإسلام، وأن الإسلام لا يمكن أن يشرح ولا يمكن أن يبين بيانا صحيحا إلا عن طريق أسلوب ومذهب أهل السنة والجماعة. وبذلك فإن مذهب أهل السنة والجماعة هو البيان الأحسن والأكمل للإسلام، البيان الأتم والأحسن والأكمل للإسلام بحسب الطاقة البشرية. قلنا إن ما حصل بين الإمام الرازي ومن بعده مثل نصير الدين الطوسي وأتباع نصير الدين الطوسي، ثم مدرسة الإمام الرازي حيث تواتروا على نقد من قام بنقد كلام الإمام الرازي وأسس مذهب أهل السنة والجماعة، هي نفس الصورة التي كانت تحصل من قبل الإمام الرازي، هي عينها التي حصلت في زمان الإمام الأشعري، حيث قام بالرد على مختلف الفرق من المخالفين من الإسلاميين أو غير الإسلاميين، قام بردود عليهم ونقد وتحرير لمذاهبهم، ثم نقد أهم القواعد أو كثيرا من القواعد التي قالوا بها. وهكذا الإمام الباطلاني من بعد الإمام الأشعري مشى على طريقته وسلك مسلكه، وقام بالرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة مناظرة عن الإسلام وخدمة لهذا الدين العظيم، وقياما بواجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على أهل العلم من المسلمين. ثم تلامذة الإمام الباقلاني ومن تأثر بهم كالأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني والإمام الجويني، والإمام الجويني نقف عنده كثيرا، المسلمون كلهم كل العالم لابد أن يقفوا عنده كثيرا، لأن الإمام الجويني صاحب مدرسة كبيرة جدا وتأثير كبير جدا، لا عند المسلمين فقط بل عند يعني إذا قلنا إن كثير من الأعلام المسلمين أثروا في غير المسلمين، فكثير منهم تأثروا بالإمام الجويني، وليس عند أهل السنة فقط بل امتد تأثيره وتعدى إلى جميع الفرق الإسلامية، تأثروا بالإمام الجويني. وكثير من العلماء يقولون لولا الجويني لما راح الغزالي وما جاء، كثير مما أصله الإمام الغزالي وهو من هو في عظمته وتأثيره هو في الحقيقة إعادة تبيين وتوضيح وتقرير وإعادة صياغة وتقريب لما قرره الإمام الجويني رحمه الله تعالى. فالإمام الجويني هو العلم الأعظم بالنسبة للإمام الغزالي، ونحن نعرف أن أثر الإمام الغزالي عظيم جدا جدا، فما بالكم بالجويني. الإمام الغزالي رحمه الله قام بكتابة كتاب في الرد على الفلاسفة، وهو كتاب مشهور جدا، تهافت الفلاسفة، رد عليهم في 20 مسألة، في 20 مسألة. هذا الجهد الذي قام به الإمام الغزالي أتمه ووصل إلى قمة عظيمة من قممه، الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى، إذ شن على الفلاسفة معارك وهجوما شديدا ومفصلا أكثر بكثير مما قام به الإمام الغزالي. إذا كان الإمام الغزالي رد في ظاهر الأمر على 20 مسألة، فالإمام الرازي رحمه الله رد على معظم ما قرره الفلاسفة في المنطق والفلسفة، في جميع أقسام الفلسفة، في الطبيعيات والإلهيات والمنطقيات، رد على جميع وأعاد نقد جميع المسائل التي يجب نقدها، وذلك عن طريق إعادة شرح كتب مهمة جدا ألفها أعاظم الفلاسفة مثل ابن سينا، وأودع في هذه الكتب، في هذه الشروح التي كتبها، أودع نقودا مهمة جدا مثل شرحه على الإشارات والتنبيهات لفيلسوف عظيم هو الشيخ الرئيس ابن سينا، يعني يحق له أن يسمى بالشيخ الرئيس في الفلسفة ابن سينا. الإمام الرازي شرح هذا الكتاب وبين في أثناء شرحه ماذا؟ كثيرا من الخلل الذي وقع فيه ابن سينا، وأعاد تقرير كثير من المسائل على طريقة غير الطريقة التي قررها ابن سينا، فهو في الحقيقة ليس عبارة عن مجرد شارح، بل هو إيش؟ ناقد للفلسفة ينقدها من خلال شرحها وإعادة تقريرها بناء على نظرته هو. عندما يقول الإمام الرازي لما لا يقال كذا، كلمة لما لا يقال كذا المعاصرون قد يكتبون عليها نظريات وتسمى بأسمائهم، كلمة لما لا يقال، أو قد يقول قائل هذه تنطوي تحتها نظريات كبيرة جدا وأصول عظيمة جدا في النظر. وأنا والحمد لله يعني أتممت تهذيب شرح الإشارات والتنبيهات للإمام الرازي، القسم الطبيعي منه والقسم المنطقي، وأول قسمين من شرح عيون الحكمة والحمد لله تعالى. وعرفت عيانا كيف أن الإمام الرازي فعلا ينقد، لا مجرد السماع ولا مجرد التنظير الإجمالي أو النظري، بل عيانا رأيت عيانا كيف الإمام الرازي ينقد كثيرا من المباني التي يقررها الفلاسفة. إذن أيها الإخوة الأفاضل، اهتم الإمام الرازي رحمه الله تعالى ببناء المذهب، إعادة صياغة المذهب، إعادة تقرير المذهب، جمع الحجج وإعادة ترتيبها، وتميز بترتيب يعني متميز جدا من بين سائر الأصحاب، من بين سائر علماء الأشاعرة، أعاد ترتيب كتب علم التوحيد على نسق خاص له. قبل الإمام الرازي لم يكن هذا النسق موجودا، قبل، والذي يقرأ كتاب المعالم وكتاب الأربعين وغيرها من الكتب ويقارنها مثلا بكتاب الاقتصاد في الاعتقاد أو كتاب الجويني أو نحو ذلك، يعرف أن هناك أيضا تميزا في الترتيب، ليس فقط في طريقة الاستدلال بل في الترتيب أيضا. قلنا إن الإمام الرازي أيضا بالإضافة إلى بيان ما قام به من بيان لمذهب أهل السنة عن طريق الكتب التي ألفها، قام بنقد بعض الأفكار المخالفة للإسلام، وفضلا عن كونها مخالفة لأهل السنة والجماعة، مثل الفلاسفة. أيضا الإمام الرازي كتب مستوى آخر من الكتب، وهي كتب مطولة أطال فيها في النفس في الشرح والتقرير، منها كتاب المطالب، ومنها كتاب النهاية، وهو من أواخر، مش من آخر، ليس آخر ولا من أواخر ما ألفه الإمام الرازي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب لم يزل يعني مخطوطا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعني نتمكن من إخراجه، لأنه في الحقيقة يعني أنجزنا 3/4 الكتاب يعني تحقيقا، وندعو الله سبحانه وتعالى ان نمكن من اخراجه. انا هذا كان احد احلامي منذ كنت صغيرا وانا اسمع عن هذا الكتاب، حتى تمكنت بفضل الله سبحانه وتعالى ان استحضر او ان استنسخ بعض النسخ من مصر، ثم احضرت نسخه اخرى من تركيا، وصارت عندي اكثر من 5 نسخ لهذا الكتاب الحقيقه. وادعو الله سبحانه وتعالى ان يعني نحظى بشرف اخراج هذا الكتاب العظيم. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يمكننا من ذلك. اذا الامام الرازي ايضا قام بجهود اخرى في مجالات اخرى غير الرد على الفلاسفه. تعلمون جميعكم التفسير العظيم، التفسير الكبير الذي كتبه الامام الرازي. هذا كتاب من اعظم ما الف الامام الرازي رحمه الله تعالى. اودع فيه فنونا في جميع فنون التفسير، من حيث التحليل اللغوي، من حيث الاستدلال الفقهي، من حيث الاهتمام بالتنبيهات والاستنباطات الدقيقة من آيات القرآن الكريم، وأودع فيه ردودا على المتقدمين من المفسرين، واهتم بتفسير الكعبي الذي لم يرى حتى الآن إلا جزء منه. كثير الإمام الرازي من أول تفسيره إلى آخره يقول قال الكعبي قال الكعبي، وهو من حذاطي ومن أكبر ومن أعظم المعتزلة، له تفسير، ومعظم المعتزلة لهم تفاسير، يعني كل واحد من المعتزلة يكاد يكون له تفسير. فالإمام الرازي أيضا هذه حسنة من حسناته، أنه واسع الاطلاع على ما قاله الفرق، على ما قررته الفرق الأخرى، يعيد تلخيصه وتقريره، ثم يشير إلى مواطن الخلل فيه ويرد عليهم ويظهر ما انحرفوا به من الكلام. الإمام الرازي أيها الإخوة الأفاضل أيضا في جانب هذه الأعمال، مع هذه الأعمال، من الطبيعي جدا أنه إذا لما نظر في بعض الجهات رأى الفلاسفة قد عظم شرهم فرد عليهم، نظر في جهة أخرى فرأى المعتزلة أيضا استطالوا على كثير من أهل السنة فرد يعني حججهم إلى نحرهم. أيضا في بعض رحلاته ذهب إلى مدينة هراء، النسبة إليها هراوي هراء، وذلك كان قبيل وفاته بحوالي 10 سنوات، وكان في تلك المدينة قد انتشر مذهب الكرامية. تصوروا في حتى ذلك الزمان كان مذهب الكرامية كمذهب موجودا ومشتهرا ومعروفا وله مشايخه، خلافا لكثير من السذج المعاصرين الذين يدرسون في كثير من الجامعات وهم لا يعرفون شيئا من تاريخ الأمة الإسلامية، الذين سمعت بعضهم بأذني يقول أغلب الفرق المذكورة وأغلب الأسماء المذكورة وأغلب النسب المذكورة في كتب الفرق ككتاب عبد القاهر البغدادي وغيره من الأعلام ليس لهم وجود في التاريخ الإسلامي، وأن معظم ما نسب إليهم هو تبلي وافتراء من الكتاب، ولا يوجد مجسمة ولا يوجد كذا ولا يوجد كذا. هذا من حمقه وغفلته، هذا من حمقه وغفلته. التجسيم والإلحاد موجود حتى الآن، والشرك موجود حتى الآن، وإنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم موجود حتى الآن، إنكار وجوب الائتمار بأوامر الله سبحانه وتعالى ودعوة أن هذا الدين ليس موجها إلى البشر موجود حتى الآن. يعني كيف يتخيل هذا وغيره أنه فعلا العلماء كانوا يعني فاضين، ما فيش عندهم مثلا مجال، يعني ما فيش عندهم شيء يشتغلوا فيه، حتى اخترعوا اختراعات ونسبوا آراء واخترعوا مذاهب وصاروا يرفقونها مرة لابن كرام ومحمد بن الهيثم ومرة للمعتزلة. هذا من سخافته هو وغيره، من سخافته هو وغيره من الذين يتصورون مثل هذا التصور. نقول في ذلك القرن، في زمان الإمام الرازي، في زمان الإمام الرازي كانت في تلك المدينة انتشر مذهب الكرامية. مذهب الكرامية أيها الإخوة الأفاضل، أهم علامة من علامات مذهب الكرامية أنهم دائما يذكرون مع المجسمة الصرحاء في التجسيم، من أقرب الفرق الإسلامية، أقرب الفرق الإسلامية، مش الفرق غير الإسلامية، الفرق الإسلامية إلى الترسيم، بعضهم صرح وبعضهم لوح وبعض وهم عموما ينسبون إلى فرق المجسمة، مع فروق طفيفة إن شاء الله سنشير إليها في أثناء هذه البحوث إن شاء الله إلى الفروق الدقيقة بينهم وبين الصرحاء في الترسيم. هؤلاء كانوا منتشرين في تلك البلدة، فلم يكن من الإمام الرازي إلا إيش إلا إيش إنه يعمل حاله مش عارف فيهم، أو إنه يقول والله إحنا فهمناهم غلط يا إخوان، أو إنه يحكي لا نريد أن نثير فتنة إسلامية بنقاش الآخر مثلا، أو إنه يقول والله إذا رددنا عليهم سنؤدي إلى تفرق الأمة وتشتتها وتمزقها كما يتصور ويحلو لكثير من المشايخ الذين جهلوا الوظيفة التي أقامهم الله سبحانه وتعالى عليها، وزعموا أن الرد على المخالفين يستلزم بالضرورة تمزق الأمة الإسلامية. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى نفسه في كتابه العزيز أمر أهل العلم بالرد على المخالفين، بل قام نفسه جلت شأنه بالرد على المخالفين في كتابه العزيز، وتعبدنا بتلاوة ذلك في الكتاب العظيم، في الكتاب العظيم. فكيف لنا أن نتخيل أن بعض العلماء، بعض المشايخ والمنتسبين إلى العلم يزعمون أن الرد على من انحرف بالطرق العلمية، لا نقول الرد عليهم بالسباب والشتم ولا بالافتراء والكذب كما يقوم كثير منهم بذلك، بل بالتفنيد والتقرير والحرص بأعلى نفس وبقم بفارغ الجهد كما كان يقوم الإمام الرازي باستقصاء واستقراء جميع شبهاتهم وجميع أدلتهم وإعادة فهمها وتقريرها وإشهادهم على أنفسهم بأننا نفهم ما يقولون، ثم بعد ذلك نقوم بالرد عليهم. بعد ذلك، لا قبل ذلك، بعد أن نشهدهم على أنفسهم أننا نعلم تماما ما الذي يقولون به، لا لسنا بحاجة إلى إيش؟ إلى الافتراء عليهم، ولا إلى اختراع ولا إلى توهمات. نحن في غنى عن أن نخترع مذاهب ليست موجودة، في غنى عن ذلك. لكن طريقة الإمام الرازي التي كنا نشير إليها وسنذكر شيئا من ذلك بعد قليل هي استفراغ الجهد، استفراغ الوسع في معرفة كلام الآخرين مهما كان هذا الآخر، سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي، لأن الظلم حرام في شريعة الإسلام، ومن الظلم نسبة قول لإنسان لم يقل به، نسبة قول لإنسان لم يقل به هذا الإنسان، هذا من الظلم ومن الافتراء ومن الكذب. ونحن من أحرص الناس على عدم الكذب على الناس جميعا، سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين. إذن أهم منهجية من مناهج التي نستفيدها من مذهب أهل السنة والجماعة جميعا، جميع أهل السنة والجماعة، وليس كلام الإمام الرازي أيها الإخوة الأفاضل، هذا عبارة عن مدرسة، مذهب، المذهب يشتمل على طريقة وعلى أحكام. هذه الطريقة في جانب منها طريقة عملية، ومنها جانب آخر طريقة علمية. كل هذا هو مذهب يسمى مذهبا، يجب أن نأخذ هذا المذهب كاملا، لأن جزءا منه لا يسد مسد الجزء الآخر منه، لا يكفي عن الجزء الآخر، لا يكفي أن نقول نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى واحد، يجب أن نقول يوجد بعض الناس لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى واحد، يجب أن نقول إن هؤلاء الناس أخطأوا في زعمهم بأن الله سبحانه وتعالى ليس واحدا. أيضا يجب أن نقول إن بعض الناس يحتجون فيزعمون أن الله سبحانه وتعالى هو فعلا ليس بواحد مثلا، أو إنه ليس بموجود، ويأتون على ذلك بأدلة وحجج. يجب علينا نحن إذا كنا فعلا طلاب علم ومن أهل العلم، إذا كنا كذلك يجب علينا أن نتناول هذه الأدلة بالصبر والتنقيح والبحث والتدقيق، ثم نعيد النظر فيها بناء على أسس منهجية وعلمية صحيحة، على أسس صحيحة علميا، ثم ننقدها نقدا صحيحا لا بالافتراء والكذب والتلبيس، حتى لو كانت في باب نفي أصل وجود الله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت في باب نفي نبوة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نعيد النظر فيها ونحرص على فهمها على أتم ما يكون، كما يريدها الخصم، ثم إعادة تحليلها وإيضاح وتقرير أننا فهمنا تماما ما الذي يقوله هذا الخصم، لأنه ما لم يقتنع هذا الخصم أيها الإخوة الأفاضل بأننا فهمنا تماما ما يقول وما يحتج به، لن يستمع إلينا إذا رددنا عليه، لن يستمع ولن يقع كلامنا موقعه في نفسه إذا رددنا عليه. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو منهج في الحقيقة، ليس مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب المتكلمين، مذهب المتكلمين سواء كانوا من أهل السنة والجماعة أم ليس من أهل السنة والجماعة، هذا مذهب علم الكلام. واضح كيف المسألة؟ مذهب علم أصول الدين، طريقة علم أصول الدين. المعتزلة لو كان معتزليا يجب عليه أن يقوم بذلك بناء على فهمه للدين، حتى وإن كنا نخالفه في بعض المسائل هو نفسه يتصدى للرد على المخالفين بناء على هذه الأسس. ومن حقنا أن نعيد ما كتبه وما قرره المعتزلة بناء على نفس هذه الأسس، ومن واجب المعتزلة أن يعيد نقد ما نقرره نحن بناء على هذه الأسس نفسها أيضا، لأن النقد وإعادة النقد ثم التحرير وإعادة التحرير هي الطريقة العلمية الصحيحة. لا يوجد طريقة علمية معتمدة بين البشر، لاحظ كيف المسألة، إلا النظر ثم إعادة النظر ثم إعادة النظر، والحرص على تجنب كل إشكال يمكن أن نقع فيه بإعادة النظر. لو نظر مثلا الإمام الشافعي في بعض المسائل، يجب على من تبعه ومن اقتدى به، يجب عليه وجوبا شرعيا أن يعيد النظر فيما قرره الإمام الشافعي بناء على هذه الأصول، ويجب على من تبع الإمام الشافعي مثل المزني والبويطي وغير ذلك ممن تبعهم أن يعيد النظر أيضا فيما قرره السابقون، ويجب على كل من تبع من اللاحقين أن يعيد النظر فيما قرر من قبل السابقين في أصول الفقه والفقه وعلم التصوف وأصول الدين في جميع علوم الإسلام قاطبة. هذه هي منهجية الإسلام العظيمة، هذه المنهجية أيها الإخوة الأفاضل هي منهجية النظر، النظر بناء على فرض أن ما نقوله صحيح، ويحتمل ولو في زعم الزاعم أنه ليس بصحيح، وإن كنا نعتقد أنه في نفس الأمر صحيح، لكننا نعيد النظر بحسب زعم الزاعم، بحسب زعم الزاعم. وهذا هو مقرر في القرآن الكريم، مقرر في القرآن الكريم. وأيضا يجب على من تبعنا ومن جاء بعدنا أن يعيد النظر أيضا فيما قررناه، يعيد دراسة من رددنا على أفكاره وآرائه، وينظر هل ما نسبناه إليه صحيح أم غير صحيح، إن كان صحيحا قال هذا صحيح بناء على نظر، وإن كان غير صحيح قال وقد أخطأ فلان كالإمام مثلا الرازي أو الجويني أو الغزالي أو الأشعري فيما قرره وفيما نسبه إلى غيره أو فيما احتج به على غيره، يجب علينا وجوبا شرعيا أن نقوم بذلك. هذا التكامل وهذه السيرورة العلمية من النظر والتنقيح هو جوهر علم الكلام، هو لب وحقيقة مفهوم علم الكلام، بل هو لب وحقيقة العلوم الإسلامية قاطبة. هذه هي الطريقة المعتمدة عند علماء أصول الدين قاطبة. نحن نتكلم عن منهجيات عظمى، لا يجوز لنا أن نقول من تميز بهذه الطريقة هو فقط الإمام الغزالي، أبدا. الإمام الغزالي الذي تميز به هو أنه كتب تجربته، كتب تجربته، التجربة النفسية الروحية التي قام بها التي تعرض لها قام بكتابتها. نعم تجربته قد لا تكون مطابقة تماما لما حصل مع الإمام الرازي أو من قبله مع الإمام الأشعري أو من بعده مع فلان وفلان من الأعلام، لكن كل واحد من الأعاظم بالضرورة لن يصبح عظيما من إلا أن يمر بهذه التجربة قطعا بالضرورة. من قبله الإمام الأشعري، ما الذي حصل مع الإمام الأشعري؟ ألم يخض في هذه، ألم يتلبسه مثل هذا التساؤل والشك يعني ظن أن جميع الأشياء التي كان يقول بها والمعارف التي كان يقول بها لا قيمة لها، ثم أعاد النظر وانعزل عن الخلق وغيره. إذا هذه تجربة، هي عين التجربة التي مر بها الإمام الرازي، وهو عين ما يجب، ما يجب على كل مسلم إذا أراد أن يصبح إيمانه كاملا أو أكملا، أو أن يخرج نفسه من إيش؟ من ربقة المعصية بتركه النظر، لأن النظر واجب على كل مسلم، ثم يتفاوت مدى النظر إجمالا وتفصيلا بحسب قدرة الإنسان، لأن النظر واجب على كل مسلم، ومن أهم شروط النظر هو تخلية النفس عن الاعتقادات. ليس معنى تخلية النفس عن الاعتقادات هو عدم الاعتقاد، ليس معنى تخلية النفس عن الاعتقادات هو عدم الاعتقاد بالمرة، لا، بل عزل تأثير الاعتقاد عن سيرورة النظر. هذه المنهجية يقوم بها بالفعل علماء الكلام، يقوم بها بالفعل علماء الكلام. علماء الكلام هم الذين يستطيعون أن يقوموا بهذه المنهجية العلمية التي تبين لدى كبار الفلاسفة الغربيين الآن في هذا الزمان أنه ما ثم هناك عالم لا في الطبيعيات ولا في الفلسفيات ونفسه خالية عارية عن الاعتقادات. لا يوجد، لا يوجد أبدا إنسان نفسه عارية وخالية عن الاعتقادات السابقة. من يقول لكم إنه ينظر نظرا موضوعيا وهو غير معتقد فاعرف أنه لا ينظر، يستحيل أن يكون هذا الإنسان موجودا، يستحيل فعليا وواقعيا أن يكون هذا الإنسان موجودا. لكن قدرة الإنسان العالم هي في الموازنة بين ما يعتقده وبين ما ينظر فيه، ثم إعادة بناء ما يعتقده بناء على نظره. هذه الخطوات هي التي تميز العالم الحقيقي، هذه الخطوات هي التي تميز العالم الحقيقي. وبذلك فلا فضيلة ولا صدق ولا مصداقية لدعوى من يقول من الفلاسفة إنهم ينظرون نظرا لا بشرط. هذه دعوة كاذبة. النظر مع التخلية التامة للنفس هذا دعوة باطلة، محالة عادة، ودعوة فاسدة بالاستقراء عند الفلاسفة القدماء والفلاسفة المعاصرين. أبدا، من الذين قرروا هذا الكلام الذي أقوله الآن، فضلا عن يعني كثير من المتكلمين الذين قرروه في بداية كتب علم الكلام أيها الإخوة الأفاضل، هذا الكلام الذي نتكلم فيه الآن هو مقرر بالنص بصراحة في أوائل كتب علم الكلام، مبادئ النظر، شروط النظر، معارضات النظر وهكذا، هذا نفسه مقرر وموجود، موجود هناك طريقة أركانها وشروطها ولوازمها ونحو ذلك، وكيفية التأكد من أنه فعلا التزم بهذه الطريقة أو لم يلتزم، موجود هذا بالنص في كتب علم الكلام، ليست مبتدعا وليست أمرا تفرد به متكلم دون متكلم، هذا أمر مضطرد عند جميع من يستحق أن يسمى متكلما، كل واحد يستحق أن يسمى متكلما، يعني عالما بعلم الكلام مش معتقدا، متكلما يعني عالم بهذا العلم، لابد أن يمارس في نفسه هذه التجربة، ما لم يمارسها فلا يستحق أن يسمى متكلما. هذا أمر ضروري، هذا أمر يعني على فكرة بديهي جدا، قد يعني يطرق أسماعكم، طبعا أنا أعرف أنكم جميعكم يعني طلاب علم وقد لا تستغربون، لكن غيركم قد يستغرب في زعمي أن هذا حال على العموم، يعني هذه حالة عموم المتكلمين، عموم علماء الإسلام، لكن هذه هذا التقرير وهذا الزعم في الحقيقة نستطيع أن نأتي بالبرهان عليه استقراء ونظريا من المتقدمين والمتأخرين. الذين لا يعرفون حقيقة المتكلمين يحسبون أن المتكلم هو الذي يتلقى العقائد بخمول ورتابة، يتلقاها تلقيا عن شيخه، يا شيخ ما الذي تعتقده؟ أعتقد كذا وكذا وكذا، أمرك وضل رايح، مش هيك المتكلم، هذا ليس متكلما، هذا حال العامي. المتكلم في أول أمره يكون عاميا، لكن لا يكون متكلما إلا إذا مر بهذا الشرط وحققه واعترف به أنه حققه، هذا هو المتكلم حقيقة. وسوى ذلك يكون عالما، يعني مطلعا على علم الكلام. أتعلمون ما هو الفرق بين المجتهد في الفقه وبين العالم بالفقه؟ بنفس الطريقة نستطيع أن نفرق بين إيه؟ بين المتكلم بالفعل وبين العالم بعلم الكلام. العالم بعلم الكلام، المطلع، الدارس، القارئ، الفاهم. لكن المتكلم الحقيقي يجب أن يكون قد مارس هذا الأمر حصولا لا تصورا فقط. أن يكون الفرق الذي يكرره الإمام الرازي بين الحصول وبين الفهم، الذي يعني يحتج به كثيرا الإمام الرازي عندما يقول كل العلوم ضرورية، أو العلم بتعريف العلم هو ضروري. وفرق له العلماء بين إيش؟ بين حصول العلم وبين إيش؟ تصوره. حصول العلم في نفس الإنسان وبين إيش؟ تصوره. المتكلم يجب أن يحصل العلم فيه حصولا ولا يكفي فيه تصورا. المتكلم يجب أن يحصل فيه العلم حصولا ولا يكفي تصورا. لذلك نحن، أنا شخصيا لا أستبعد ولا أستغرب من كثير من الأحكام التي تطلق على كثير من المتكلمين أو على متكلمي الإسلام، وخصوصا متكلمي أهل السنة، من كثير من المعاصرين الذين يعني يسمون أنفسهم بالباحثين أو الأساتذة أو المتخصصين، ويقولون هؤلاء مقلدون. هؤلاء أنا أجزم يقينا إنهم لم يفتحوا في حياتهم كتابا ويفهموا، ربما فتحوه لكن قطعا لم يفهموه، ربما فهموه لكنه لم يحصل في نفوسهم يقينا. لأن من ينظر في كتب الإمام الرازي أو الجويني ثم يقول إنه مقلد أو إنه لا فائدة في كتبه، فلتعلم تماما أنه لم يعرف من الذي يتكلم عنه أبدا. يستحيل أن يكون عارفا بمن يتكلم عليه أبدا. ومن هنا ندرك هشاشة وضعف المستوى العلمي الذي سنشير إليه مرارا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأرجو أنكم ما تزعلوش منا إذا ذكرنا بعض الناس اللي بتحبوهم أو ما بتحبوهم. كما ننقد ابن تيمية، ننقد غير ابن تيمية ممن هو أصغر بكثير من ابن تيمية في هذا الزمان. وبإذن الله كما نسمي ابن تيمية سنسمي غيره من أهل هذا الزمان، ربما يكونوا جيراننا. نتكلم كلاما علميا، لن نتناولهم باستغلال، ولن نتناولهم بما يخصهم في حياتهم الشخصية، ولن نقدح في نواياهم، لكن سنقدح فيما يدعون أنهم متميزون به علميا. المنهجية العلمية هذه وظيفة العلماء. الذي يقول إن عن نفسه إنه عالم يجب أن يثبت أنه عالم. ما لم يثبت عالميته فعلا فإن دعواه بأنه عالم كذب وافتراء. يجب على أهل العلم أن يناضلوها وأن يكشفوا عن خباياها وانحرافاتها. وهذه من وظائف المتكلمين، وظائف العلماء، وظائف علماء التوحيد كما أعتقد يقينا. إذن أيها الإخوة الأفاضل، نرجع إلى الإمام الرازي. نحن حاولنا أن نلفت النظر إلى طريقته، أنها ليست مبتدعة، ليس هو الذي أول من أنشأها، بل هي عبارة عن مدرسة، مذهب متكامل مشى عليه أهل المشرق وأهل المغرب، أهل الشمال وأهل الجنوب. كل واحد يعرف حقيقة مذهب أهل السنة يجب أن يلتزم بهذه المنهجية. لا معنى لعلم الكلام إلا هذا، المعنى الأعم لعلم الكلام. من خصائص علماء الكلام هو هذا، لا يوجد إنسان يستحق أن يسمى متكلما إلا إذا مارس هذا النظر في نفسه، من المتقدمين أو من المتأخرين. وهذا يظهر بالخبرة، ويظهر بمجرد أدنى كلام مع الإنسان تعرف تماما أنه فعلا مارس هذا النظر أم لم يمارس. طريقة كلامه تدلك على خباياه، بالاستدلال بالآثار على المؤثر، بالآثار. طريقة كلامه، طريقة انفعالاته تدل فعلا، هل فعلا في يوم من الأيام شك في شيء أم دائما طول عمره يتلقى تلقيا. الذي مارس إعادة النظر واحتمال الشك ثم تغلب على هذه الشكوك لا يتأثر كثيرا يتلقى يكون بإمكانه أن يستمع لأي إنسان يخالفه، لا يضيره شيء أبدا من سماع المخالفات والردود عليه أبدا، بل يتلقاها بصدر رحب وسعة نفس وأفق كبير جدا، ثم يحللها ويرد عليها. الآخرون هم الذين إيش؟ تنكبت نفوسهم وتنغلق أمام سماع أقوالنا وأقوال من يتبنى هذه الطريقة، فدائما تراهم يتلبسون بأمور أخرى ليست من أسس الطريقة العلمية، يحاولون التشغيل بأمور أخرى يغطون بها على إيش؟ نقائصهم ونواقصهم، ما ينقصهم من المنهجية العلمية. وهذا الذي كان الإمام الرازي رحمه الله يتعرض إليه في حياته وبعد حياته، لما شاهد كثير من العلماء مدى قوة وأثر طريقة ومنهجية الإمام الرازي في كتبه وفي تعامله مع العلماء مع أهل العلم شرقا وغربا، مارسوا عليه إيش؟ الإشاعات الكاذبة، بدأوا يشيعون عنه بعض الإشاعات الكاذبة تنفيرا، ينفرون الناس عنه، أحيانا يقولون هذا مشتغل بالفلسفة وكتبه يكثر فيها من التشكيكات ولا تفيد طالب العلم، وأحيانا يقولون إنه لا يفهم ما يقول، وأحيانا يقولون إنه لم يحقق، وأحيانا وأحيانا وهكذا، وأحيانا في بعضهم يقولون إنه تراجع عن جميع ما قرره في كتبه في آخر حياته إلى غير ذلك. أنا حاولت أن أحصر بعض أو أذكر بعض الإشكالات، إن شاء الله سنتكلم عليها الآن ولو باختصار قبل أن نشرع في قراءة هذا الكتاب. وهذا طبعا شيء قليل جدا مما يمكن أن يقال حول الإمام الرازي رحمه الله تعالى. يعني بعض الانتقادات أيها الإخوة الأفاضل التي وجهت على الإمام الرازي رحمه الله أنقل، يورد الشبه نقدا ويحلها إيش؟ نسيئة، يعني يبالغ في نقد الشبه ويطيل في إيراد الشبه عفوا، ثم إذا أراد أن يحلها إما أن لا يحلها أو يحلها باقتضاب. الإمام الرازي رحمه الله ذكر كثيرا في كتبه، لا أريد أن أقرأ النص الآن، ذكر كثيرا في كتبه أنه هذه من ضمن المنهجيات التي يستحيل أن يتخلى عنها، وأنه يمارسها ممارسة واعية راسخة مقصودة. ما هو المقصود عندما نتكلم على أنه يبالغ في بيان الشبه؟ ما هي الشبه أيها الإخوة الأفاضل؟ عندما نتكلم على الشبه، ما هي الشبه؟ ما المقصود من الشبه؟ أليست هي التشكيكات التي تورد على العقائد؟ الإمام الرازي عندما يتكلم مع علماء، مع جهابذة، مع متعمقين في علم التوحيد، ألا يناسب عندما نتكلم مع مثل هؤلاء المتخصصين أهل التخصص، ليس تخصص دكتوراه ولا ماجستير، لأنه للأسف هذا صار إيش؟ صار كلاما يعني سخيفا في هذه الجامعات التي نراها عيانا في الأردن وفي غير الأردن. مهما كانت أسماء هذه الجامعات، والله لم أرى جامعة في هذا البلد ولا في غيره من هذا البلاد تستحق أن تسمى جامعة، بل هي مفرقة، ولا أنها مقصد العلم بل هي مقصد الجهل، ولا أنها تربي طلاب العلم بل تقتلهم وتفرقهم وتمزقهم، وهذا شأن عام وغالب وليس شأنا كليا. وأعظم ما يظهر هذا الشأن للأسف ليس في كليات الطب ولا في كليات الهندسة ولا في كليات الرياضيات ولا الكمبيوتر ولا الحاسوب، أعظم ما يظهر هذا المسلك في الكليات الإنسانية، وأعظم شيء يظهر في هذا المسلك للأسف وين؟ في الشريعة. وربما أعظم قسم يظهر فيه مثل هذا الخلل في الاعتقاد في كليات أصول الدين، والله حسب الاستقراء وحسب السؤال والجواب والاستقصاء، نعم في هناك فساد في الفقه لكنه أقل نسبيا من الفساد في قسم العقائد وأصول الدين للأسف. لماذا؟ سنحلل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. قليل من قليل من النظر والتأمل نعرف تماما أنه لماذا كليات الشريعة من بين غيرها من الكليات. نحن نعرف كليات الإنجليزي، شيخ دارس إنجليزي، في ناس مهندسين عندنا، في ناس حاسوبيين، في ناس من جميع التخصصات الحمد لله موجود. نعرف أن هناك لا يوجد كمال، لكن أنقص النقص موجود في كليات أصول الدين، أنقص النقص، أكبر النقص وأعظمه موجود في كليات أصول الدين، في الأساتذة الذين يقومون على هذه الكليات للأسف. لماذا؟ حتى صار هذا كاد يصير شأنا يعني مضطردا، أنه عيب عليك أنك تطمع بأنه يصير الوضع أحسن من هيك. ليش؟ طب لماذا يعني بيصير هناك تحسن وإعادة مراجعة وإعادة نقد في الهندسة وفي الرياضيات وفي الطب؟ دائما في نقد، وفي إذا الدكتور مثلا قصر، إذا الطالب قصر يمكن يطردوه، إذا رسب في المادة بتأخر سنة كاملة. تعرفون أنه الطبيب إذا رسب في مادة يتأخر سنة كاملة؟ تعرفوا هذا الكلام يا إخوان اللي في الطب، لأنهم نظام سنوات، إذا رسب في مادة فعليا بتأخر سنة كاملة، ويجب أنه يعيد الامتحان، امتحان حقيقي مش امتحان بنقلوا الأسئلة قبل ما يدخل زي ما بصير في بعض كليات الشريعة، ولا امتحان يتم تصليحه بناء على المعرفة أبدا. هذه الوجوه من الخلل فعليا يجب أن نسأل، لا أريد أن أتكلم عليها الآن، لا أريد، لكن أقل ما يجب أن نسأل أنفسنا لماذا كليات الشريعة وخصوصا أصول الدين يعتريها هذا الخلل المشاهد فقط. هذا سؤال ينبغي، يعني هذا من طريقة برضو المتكلمين يا إخوان، صح ولا لا؟ بل من طريقة الإنسان الواعي، الإنسان الطبيعي يجب أن يعيد سؤال نفسه إذا لاحظ خللا في إشكالية. الإنسان الطبيعي، الإنسان العاقل، إذا رأى خللا لا يقول إنه ليس خللا، لا يغض طرفه عنه، بل يعترف بالواقع، يقول هذا خلل، ثم لا يسلم لهذا الواقع، يقول كيف السبيل إلى إصلاح هذا الخلل، ثم إذا حاول إصلاحه وفشل يعيد نقد نفسه، لماذا لم أستطع معالجة هذا الخلل؟ طب لماذا لم يستطع غيري معالجة هذا الخلل؟ طب ما هو الهدف من الحرص في كثير من الأحوال على الإبقاء على هذا الخلل، على استبقاء ورعاية مثل هذا الخلل؟ ما هو السبب؟ لماذا لا توجد هناك همم مستحثة ومستحثة لإعادة النظر في إيش؟ في تقويم هذا الخلل. كل الطلاب، 90% من الطلاب، ويمكن 90% من الأساتذة يعترفون بهذا الخلل، وخصوصا في أصول الدين، في كليات أصول الدين يا إخوان. لماذا لا يكون هناك استحداث همم لمعالجة هذا الخلل؟ بس هذا سؤال لو وقفنا عنده لكفى، ولا واحد منكم يسألني كيف المعالجة، لكن فلنسأل أنفسنا هل يوجد خلل أم لا فقط، هل يوجد خلل أم لا. والله يا إخوان لو سألنا أنفسنا هذا ووقع السؤال موقعه، لكان أول خطوات حل هذا الخلل، لكان أول خطوات حل هذا الخلل. إذن نرجع بمش عذروني، نرجع إلى طريقة الإمام الرازي، يقولون يورد الشبهة نقدا ويحلها نسيا. قلنا إن هذا هو من طبيعة علم الكلام، هو هذا من طبيعة، يعني هذا أسلوب ومنهجية مضطردة في إنصاف الآخرين وفي إقناعهم، كما قلنا سابقا بأننا نفهم تماما ما الذي تقولون. طيب سنلاحظ بعد قليل طريقة الإمام الرازي، هذه الطريقة نفسها سنلاحظها عيانا ونقرأها قراءة تفصيلية لكي نرى حقيقة أنه كلما استفضت في التفصيل، في العلم بالتفاصيل، كلما استفضت وتمكنت من العلم بتفاصيل الشبهات سهل عليك حلها. كلما ازددت علما بمذاهب الآخرين كلما ازددت دراية وتحقيقا لمذاهب الآخرين أمكنك بسهولة أن تحلها، بحيث يكفيك ويكفي مثلك أن تقول كلمة أو كلمتين فقط. لكن عسر الحل يأتي من ضيق التصور أو من إجمال المعرفة أو من عدم المعرفة بالمرة. يعني واحد لا يعرف ما هو الذي يدفع كثيرا من الناس إلى إنكار وجود الله. هو يتصور أن الأصل أن الله سبحانه وتعالى موجود، صحيح الله سبحانه وتعالى موجود، لكن هو لا يعقل، لا يكاد يعقل أن أناسا يمكن أن ينكروا وجود الله. فيسأل، فإذا قلت له هناك أدلة كذا وأدلة كذا وهناك شبهات وإلى آخره، يقول لك هذا غير متصور. ليش؟ لأنه لا يعرف في الحقيقة مثل هذه الشبهات. واحد يقول نحن نشكك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، عند أهل الإسلام هذا شيء عظيم، فظيع، شيء فظيع طبعا 100% شيء فظيع، لأنهم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول حقا، لذلك يستنكرون تماما أن يأتي إنسان يشكك. لكن عند غير أهل الإسلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ليست ثابتة، المفروض بالنسبة لهم أنها ليست ثابتة، وبالتالي هم يطالبون بالدليل، يقولون لنا ما هو الدليل على أن هذا هو نبي حقا. من حقهم أن يسألوا، من حقهم أن يباحثون، من حقهم أن يشككوا، ومن واجبنا أن نبين لهم، من واجبنا أن نعيد فهم ما يقولون ونرد عليهم، مش فقط نستنكر، ولا أن نقول فقط هم يعرفون ولكن ينكرون. نعم بعضهم يعرف وينكر وبعضهم لا يعرف، واجبنا أن نبين له ونقيم الحجة عليه. هذه المنهجية منهجية مضطردة، تزداد الحاجة إلى بيان الشبهات كلما ازداد مستوى التعلم والعلم. يعني مثلا الإمام الرازي عندما يتكلم في كتبه المطولة طبعا يفصل في بيان الشبهات، وعندما يتكلم في كتبه المختصرة يكاد لا يوجد إلا أدنى الشبهات وأقربها. وهذه منهجية أهل العلم. بعض الإشكالات يقولون إن الإمام الرازي اشتغل وتأثر بالفلسفة، اشتغل بالفلسفة. الإمام السبكي طبعا هذه الشبهة أوردت على كل من الإمام الرازي والإمام الغزالي رحمهما الله تعالى، والحقيقة أنها شبهة، يعني من حقها أن تورد على جميع المتكلمين. يعني الإمام الأشعري تكلم في الفلسفة، والإمام الباقلاني تكلم، والجويني، وكل المتكلمين العظماء تكلموا، الإمام الكاتبي والأرموي والجلنبوي والدواني، كل المتكلمين كتبوا في الفلسفة أصلا. في هناك يعني متكلمون ليس فقط أنهم يعني شرحوا كتب الفلاسفة، بل ألفوا في الفلسفة، بل إنهم ألفوا في الفلسفة كالغزالي والأرموي وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين. فهذه الشبهة في الحقيقة ليست مخصوصة بالإمام الرازي، وليست مخصوصة بعلماء الكلام من أهل السنة فعلا، بل سائر هذه الشبهة، يعني الذي يتأثر من هذه الشبهة ويعني تخترق دماغه وتؤثر في قلبه، هو في الحقيقة الذي عينه هو الذي غابت عنه حقيقة علم الكلام. حقيقة علم الكلام ما هي؟ بيان علم التوحيد، الإتيان بالأدلة على علم التوحيد، يعني مباحث العقائد، الرد على الشبهات، صح ولا لا؟ هذه أركان علم الكلام أيها الإخوة الأفاضل. فجزء مهم من أجزاء علم الكلام الرد على الشبهات. لكي ترد على الشبهات يجب أن تقرأ هذه الشبهات، ولكي تحسن الرد على هذه الشبهات يجب أن تحسن تقرير هذه الشبهات، لأنك لو لم تحسن تقرير هذه الشبهات لن يستمع إليك أبدا، ولن ينصت لك أبدا أصحاب هذه الشبهات. إذن اشتغال المتكلمين بالفلسفة، بل اشتغال فقط ليس المتكلمين السابقين، بل طلاب العلم من علم التوحيد الآن في هذا الزمان وفي كل زمان، يجب عليهم أن يشتغلوا ليس بالفلسفة فقط، يجب عليهم أن يشتغلوا بمعرفة كل ما يخالف الإسلام أيها الإخوة الأفاضل. مثلا الأديان السماوية المحرفة، مثلا اليهودية، ألا يجب على العالم بالتوحيد أن يستفيض بحسب وسعه وطاقته في معرفة ما قاله اليهود وما وجد في التلمود وما في الشروح وغير ذلك حتى يحسن الرد عليهم، حتى إن هذا الأمر صار مجال تخصص. قد لا يطيق أكثر العلماء التخصص في كل هذه المباحث، صار يعني الرد على الأديان تخصص لبعض العلماء، يعني بعض العلماء متخصصون فقط في الرد على الأديان. إذا سألتهم في الرد على المعتزلة يقولون هذا ليس تخصصي، هذا مجال حقل خاص قد لا يعني يكفي عمر واحد كاملا للإحاطة به. كذلك الرد على المخالفين من أهل الفلسفات، الفلسفات الوضعية وغير الوضعية، هذا أيضا واجب من الواجبات، لأن هؤلاء يشككون في الإسلام. فجزء مهم من وظيفة المتكلمين هو الاطلاع على ما قرره هؤلاء وإحسان سبك يعني حججهم، ثم إتقان ردها ودفعها. هذا هو بالضبط ما كان يقوم به الإمام الرازي. لكن لأن الإمام الرازي أغلب كتبه في الحقيقة كتب مفصلة، أغلب كتبه بخلاف غيره من العلماء، أغلب كتبهم كانت كتباً إيش؟ مقربة، قريبة إلى أهل العلم وطلاب العلم. يعني الإمام الغزالي أوسع كتاب كتبه، الإمام الغزالي أوسع كتاب كتبه في علم التوحيد، يعني فلنهمل مثلا تهافت الفلاسفة، هو الاقتصاد في الاعتقاد، سماه الاقتصاد في الاعتقاد. الاقتصاد في الاعتقاد أوسع كتاب كتبه الإمام الغزالي. لو أردنا أن نقارنه بكتب الرازي لرأينا أنه موازن لواحد من أصغر كتب الإمام الرازي وهو معالم أصول الدين. إذا قرأت في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد وقارنته بكتب الرازي، ما هو الكتاب الذي يقف بإزائه في مستواه؟ لرأيت أنه كتاب من المستويات الأولى التي ألفها الإمام الرازي. لاحظ كيف المسألة، وهذا أمر طبيعي أيها الإخوة الأفاضل، لأنه المستوى الذي كان يتكلم فيه الإمام الرازي هو عبارة عن تاريخ ممتد. بعد أن قرر الإمام الغزالي العقائد ورد على بعض الشبه الإجمالية والظاهر عند الفلاسفة، صار العلم في نهضة. لاحظ كيف المسألة، العلم هو ظاهرة ليست فردية، هي ظاهرة اجتماعية في الحقيقة. يعني العلم ليس يتوارثه واحد فقط عن واحد، بل مجتمع عن مجتمع. الإمام الرازي كما قلنا متصل بالمشايخ الذين سبقوه وبالمجتمع الذي يعيش فيه. إن كان الإمام الرازي ومن قبله الإمام الجويني واجه مشكلة مع بعض الحشوية ومع بعض المعتزلة وبعض الشيعة، ثم اضطر اضطرارا لأن يخرج من بلده 4 سنوات حتى يجد من يناصره، ثم يرجع إليها هو وأعاظم العلماء مثل القشيري وغيرهم من أعاظم العلماء، ثم يعيد تأسيس العلم. الإمام الرازي وجد هذا الأمر مؤسسا وجاهزا. مضى عدة أجيال من هذه المرحلة، انتشرت المدارس النظامية، صار أبسط مستوى يتكلم فيه الاقتصاد في الاعتقاد، من أبسط المستويات التي يتم الكلام فيها في الجامعات والمعاهد العلمية والمدارس هو مستوى الاقتصاد في الاعتقاد. طبيعي جدا أن الإمام الرازي يتناول كتبا وبحوث ومسائل لم يتناولها من قبله، هذا أمر طبيعي جدا. ومن الطبيعي جدا أن الإمام الرازي يجد بدل السلطان سلاطين يتمنون، كل واحد منهم يتمنى أنه يجي يستضيفه في بلده، بعد أن كان كثير من العلماء يهربون من بلادهم، لأن مذهب أهل السنة صار مستقرا وصار مضطردا، وصارت هناك ممالك ودول تقوم بناء على مذهب أهل السنة، ليس مجرد دعوة، يعني ليس مجرد إنسان يحاول أن يقنع غيره بأن هذا هو مذهب أهل الحق، صارت هناك دول قائمة، الدولة الأيوبية وغير الدول التي قامت بها هذه المدارس ودول السلاجقة إلى آخره، هؤلاء كلهم كانوا قد قاموا واستقروا وانتشروا في البلاد. فمن الطبيعي جدا أن مستوى الكلام مستوى العلم يرتقي، ما في إشكال، واضح. فنحن إذا فهمنا هذه الحركة الاجتماعية والحركة التاريخية والتقدم العلمي، طبيعي جدا جدا أن مستوى الكتب عند الإمام الرازي معظمها تكون في هذا المستوى، ما في عندنا مشكلة أبدا. في زمان مثلا الإمام الغزالي كان أعظم فلاسفة ابن سينا والفارابي، لكن في زمان الرازي كان فلاسفة ومدارس منتشرة في المشرق والمغرب، مدارس منتشرة في المشرق والمغرب، فمن الطبيعي جدا أن يهتم اهتماما أعمق وأعوص ويهتم بتجلية الشبهات ونحو ذلك. إذا هذه الشبهة وطريقة الرد عليها أيضا ليست مخصوصة بالإمام الرازي أيها الإخوة الأفاضل، والذي تطرأ على نفسه فتؤثر في قلبه فتصرفه عن مثل هؤلاء الأعلام هو الذي صار إيش؟ منغلقا وغير عارف أين يعيش، لا يعرف ما هو العالم، ما هو الواقع الذي يعيش فيه. نحن أيها الإخوة الأفاضل الآن في هذا الزمان، هل تعتقدون أن الدين الإسلامي فعلا مستقرة أركانه، ثابتة أصوله وفروعه في نفوس الناس، أم إن كثيرا منها متزعزع وما زال يتم التشكيك فيه شيئا بعد شيء؟ بل إن الهجمة الإلحادية الآن في هذا الزمان ظاهرة عيانا في المشرق والمغرب وعلى مستويات دولية ومستويات فردية، في مستويات الجامعات وفي مستويات المدارس، على جميع في جميع المستويات. والذي يتساءل إنه لماذا تهتمون الآن بدراسة كتب الفلسفة الغربية، نحن لسنا بحاجة إليها، أو لماذا تهتمون الآن بدراسة التشكيكات الفلانية إلى آخره، نحن في غنى عنها، هذا إنسان فعلا لا يعرف الواقع الذي يعيش فيه. هذا إنسان سيصدم بعد سيره في هذا المجتمع، سيصدم بعد فترة ليعرف أنه يعيش في خيال، في وهم. العالم المعاصر الآن عالم التشكيك في كل شيء في أصول الدين وفروعه، والذي لا يعرف هذا فليعرف. شبيه جدا بالزمان الذي كان يعيش فيه الإمام الرازي رحمه الله تعالى. فإذا أيضا هذه التهمة أيضا ليست تهمة في الحقيقة، هذا قصور في الفهم، تهمة ناشئة عن قصور في الفهم في الحقيقة. بعض الناس أيها الإخوة الأفاضل قرر وقال إن الإمام الرازي اشتغل بالسحر وكتب في السحر، وابن تيمية من الناس الذين يعني أعلى يعني صرخ وصاح بأعلى صوته. إيش بحكي قال يا شيخ محمد؟ أنت راح تسمع كلام كثير وراح تستغرب كثير، لأن الضحك أيها الإخوة الأفاضل تعرفوا من إيش الواحد بيضحك؟ بيضحك من نفس اللي بيبكي منه، بيضحك مما يبعد على الاستغراب والاستعجاب. أحيانا بيضحك وأحيانا بيبكي، ويمكن الإنسان لقبح المصيبة يبكي ويضحك في نفس الوقت، وهذا هو حال ابن تيمية. تصوروا ابن تيمية عندما وجد كتاب الإمام الرازي في السحر، اسمه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، السر المكتوم في مخاطبة النجوم، الإمام الرازي في مقدمة هذا الكتاب ماذا يقول؟ إيش بيقول؟ وين نقلت أنا؟ أيوة، اسمعوا ما يقول الإمام الرازي في مقدمة هذا الكتاب، والحمد لله الكتاب مخطوطا موجود على الإنترنت، أي واحد بده إياه يدور في الإنترنت يستطيع أن يرى ويستطيع أن يقرأ بعينه هذا الكلام اللي أنا أنقله. هذا الكلام يعني أول واحد حكى لي إياه هو صديقنا وحبيبنا الشيخ جلال، من أكثر من 15 سنة. قال لي إنه ذهب إلى دار الكتب المصرية، كنا نقرأ هذا الكلام من تاج الدين السبكي فقط يعني، فالشيخ جلال قال ذهبت إلى دار الكتب المصرية وبحثت عن كتاب السر المكتوم فوجدت له نسخة، وقال لي في الصفحة الأولى من النسخة يقول هذا الكلام. اسمعوا هذا الكلام الذي يقوله الإمام الرازي ولماذا كتب هذا الكتاب. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علمه ونفذ في كل شيء حكمه، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وشفيع الأمة محمد وآله الطاهرين، أما بعد، فهذا كتاب يجمع فيه ما وصل إلينا من علم الطلسمات والسحريات والعزائم ودعوة الكواكب. يعني هو يريد أن يجمع ما وصله من هذه العلوم. لماذا؟ قال: مع التبري، هذا في المقدمة، مع التبري عن كل ما يخالف الدين وسلم اليقين والتكلان على إحسان الرحمن. هذا في أول الكتاب. إذن هو ما الذي يريد الإمام الرازي من هذا الكتاب، يريد أن يقول للمسلمين: أيها المسلمون، اعلموا أن هناك أناسا يعتقدون أن النجوم تؤثر، وأن الأفلاك هي تسيطر على الناس، وأن الإنسان إذا أراد أن يعرف ما الذي يفعله غدا فلينظر إلى النجوم، كما كان يفعل نصير الدين الطوسي مع هلاكه. نصير الدين الطوسي الذي رد على الإمام الرازي، ما هو كان يعني عالما بالفلكيات والسحر ونحو ذلك، وكان هلاكه وأولاده لا يتحركون خطوة إلا بعد أن يستشيروا، فينظر في النجوم ويقول لهم: أقدموا أو لا تقدموا. وحكي في المسألة، فالإمام الرازي يقول لهم: هذا هو خلاصة ما يقرره هؤلاء السحرة وهؤلاء المشعوذون وهؤلاء أصحاب العزائم ونحو ذلك، ويعيد تقريره وتوضيحه ونحو ذلك. وفي واحد أيضا من قبل حوالي 100 أو 150 سنة أيضا اختصر هذا الكتاب، والكتاب المختصر أنا لو كان في عندي مجال أجيب لكم إياه كنت سآتيكم به، ولكن بإذن الله سآتيكم به في المرة القادمة. أعاد اختصار كلام الإمام الرازي، وحتى الإمام الرازي يتكلم فيه عن مسألة العلة والمعلول، لما يتكلم في بعض المسائل عن تأثير الأفلاك والكواكب، ويقول إنها نتاج المدرسة القديمة للفلسفة التي تقول بالعقول العشرة، وإن الأفلاك والعقول تؤثر تأثيرا حقيقيا على فلك مقعر، على ما تحت فلك مقعر القمر، وإن هذا التعليم التأثير بالعلة والمعلول ونحو ذلك. ناقش نفس هذه النظريات في هذا الكتاب، وقال: لما تقولون إنه بالعلة والمعلول؟ لماذا لا يكون هناك نوع من المناسبة مثلا، والفاعل هو الله الفاعل المختار ونحو ذلك؟ وأعاد نقد كثير من أسسهم وتقرير مباحثهم وتصويرها، كما فعل بالضبط في الفلسفة. مع وضوح مثل هذا الكلام، لاحظ مع التبري، لما يقول لك مع التبري عن كل ما يخالف الدين، لاحظ كيف؟ تجد ابن تيمية، وسنأتي إليه في هذا الكتاب في نقد أساس التقديس، تجد ابن تيمية وفي غيره من الكتب يقول إيش؟ يقول: وقد كفر وأشرك وعبد الكواكب، الرازي ابن الخطيب، كفر وأشرك وعبد الكواكب وخرج من الملة، ولا نعلم، في بعض كتبه يقول: ولا نعلم هل تاب بعد ذلك أم لم يتب. بالنص لا يعلم ابن تيمية أن الإمام الرازي تاب من كفره، ويجزم يقينا في بعض كتبه يجزم يقينا أنه كفر، لكنه يتوقف هل رجع وتاب من كفره أم لا. لاحظ كيف المسألة. في هذا الكتاب الرد على تأسيس التقديس يقول: الظاهر أنه رجع، أنه تاب يعني الظاهر. فالمسألة أنه يا ابن تيمية يا محترم، أنت ما شفت، ألم ترى ما الذي قرره الرازي في أول هذا الكتاب؟ سبحان الله، يعني ألم ترى ما الذي قاله وليش ولماذا ألف هذا الكتاب؟ أم اكتفيت بأنه السر المكتوم في مخاطب، إذن هو يخاطب النجوم ويعبدها؟ هل تتصور فعلا أن واحد مثل الإمام الرازي يعبد الكواكب والنجوم مشرك؟ أم هذا نوع من التشنيع وإباحة الكذب على الآخرين واعتقاد مفتوريا منه نفسه يعني ومن أصحابه؟ وهذه سيرة مضطردة عند كثير من أتباع هذا الرجل يعني ابن تيمية في الحقيقة، وسنضرب عليها أمثلة. الإمام تاج الدين السبكي رد كلام خلاصته حول ما ذكرناه في هذا الكتاب. بعض العلماء قال اشتملت كتبه، كتب الإمام الرازي، على أمور كثيرة لا تناسب المبتدئين. يقول لهم صحيح، صحيح. الإمام السنوسي أشار إلى ذلك، وغيره من الأئمة أشاروا إلى أن إيش هذا؟ نعم، سنأتي إليه، سنحضر كتاب السر المكتوم وكلام ابن تيمية ونجمع كلامه. إحنا سنتكلم، أنا هنا بس بختصر شغلات، سنأتي إلى هذا كله يا شيخ محمد ورب الخلق أجمعين، سنتكلم عن هذا جميعا حتى نظهر بالضبط ما هي قيمة كتب ابن تيمية. بالضبط، واضح كيف المسألة؟ وسنقرأ من كتبه حتى لا يقال، والحمد لله يعني أنا جايب معي كتاب ابن تلبيس الجهمية، مع أنه هذه النسخة عندي، لكن جبت طبعا النسخة اللي طبعت في في مكة ولا في المدينة، في المدينة في نفس المطبعة التي طبع فيها المصحف الشريف، يعني لا يستطيع أحد منهم أن يقول إحنا دسسنا في الكتاب أو نقصنا منه أو نحو ذلك، لأن بعض المغفلين منهم يعتقدون ذلك، يعتقدون أنه نحن فعلا نزيد في كتبه وننقص ما نشاء وما نريد، كأن في كتب ابن تيمية يعني لا نجد ما يعني ما ننتقده به فندس عليه ونؤول له. والله لا نحتاج لا إلى دس ولا نقد ولا شيء، بل نحتاج إلى قص واستثناء حتى يعني نختصر ما يمكن أن يقال. سنأتي إليها يا شيخ محمد. شيء فالإمام السنوسي وغيره يقول في كثير من كتب الإمام الرازي ما لا يناسب المبتدئين، نقول نعم، وهذا في كتب غيره من العلماء مثل الإمام البيضاوي وسعد التفتزاني والعضد الإيجي وغيرهم من أكابر العلماء، فيها يوجد كثير من المعلومات لا تناسب المبتدئين. ومن قال لكم إن الإمام الرازي ألف هذه الكتب للمبتدئين؟ إذ الواجب هو صرف المبتدئين عن قراءة هذه الكتب، وليس الاعتراض على الإمام الرازي في تأليفه. والعلماء لم يعترضوا على نفس الإمام الرازي، لكنهم كانوا يشيرون إلى هذه الشبهة ويقولون إن هذه الكتب وضعت للمبتدئين، فليحذر أو فليحذر المبتدئون في دراسة هذا العلم عن أن يبدأوا دراستهم في مثل كتب البيضاوي والرازي ونحو ذلك، لأنها فعلا كتبت لمستوى معين ولطبقة معينة من طلاب العلم. وهذا صحيح 100% صحيح، والإمام الرازي يلاحظه ونحن نلاحظه، ومن يخالف هذا لا يكون يعني مصيبا من ناحية منهجية. بقي يعني شيء يسير إن شاء الله، وهو ما زعم من أن الإمام الرازي رحمه الله تراجع عن مذهبه في وصيته، تراجع عن مذهبه في وصيته. أنا قلت إن هذه التهمة أو هذا الزعم صدر من رجلين، من واحد من اثنين. الأول واحد من أهل السنة لكنه لا يعرف حال الرازي تماما، وكثير من أهل السنة لا يعرفون حال الإمام الرازي، كثير من أهل السنة لا يعرفون بالضبط الإمام الرازي من هو، بل كثير منهم لا يعرفون من هو التفتزاني والعضد وغيرهم من العلماء. وما زال شابا لم يصل إلى عمر 40 سنة، كانت كتبه تدرس في الآفاق، عندما كان يسافر يجد الكتب المقررة كتبه في الفلسفة وفي حتى الطب، كان يشرح في الطب يا إخوان، كتاب القانون لابن سينا شرحه لأحد الأطباء، كان مسافرا في بعض الحالات في أحد يعني أحد الأحوال، ف يعني استضافه بعض الأطباء وأكرمه غاية الإكرام، فكافأه الإمام الرازي بأن شرح له ماذا؟ كليات القانون. كليات القانون هي القواعد العامة للطب والتطبيب، يعني ما هي، ما معنى المزاج، ما الذي يؤثر في الأمراض، كلية يعني المقدمات الكلية للطب. وبعد هيك يصير تطبيقات فقط، تطبيقات تفصيلية، كيف تحضر الدواء، كيف ما هي الخطوات التي تعالج بها المريض. يعني كليات القانون هذه القواعد الكلية للطب، شرحها له وظل رايح. كان عمره تقريبا 35 سنة، حوالي يعني 35 ل 40، أنا ما دققت في العمر، لكن في تلك العمر. شوفوا كيف يقول: وقد اعترف الموافقون والمخالفون أنه لم يصنف أحد من المتقدمين والمتأخرين مثل هذه المصنفات. وأما المصنفات الأخرى التي صنفناها في علم آخر فلم نذكرها هنا، لأنه ذكر أهم الكتب التي رد فيها على الفلاسفة في هذا المقام، فلم نذكرها هنا. ومع هذا لاحظوا، ومع هذا، مع كل هذه الجهود، ومع هذا فإن الأعداء والحساد، الأعداء والحساد لا يزالون يطعنون فينا وفي ديننا. لماذا؟ لأنه هذا الإمام الرازي لا يسكت على أحد، لا يجامل، لا يمالك، لا يكتسب ود أحد مقابل سكوته في قضية دينية ولا في قضية عقائدية ولا في زعم ما يزعم بأنه هذا إذا رددنا على المخالفين هذا بصير فتنة. طب ما هي الفتنة موجودة، الفتنة موجودة، بالعكس، إذا رددت على المخالف لعله يرجع إلى صوابه، فإنك تدرأ فتنة أكبر أن يتأثر به كثير من الناس، لكن إن بقيت ساكتا فهذا هو الذي يسبب فتنة المسلمين. أما إذا رددت عليه، نعم في أول الأمر يغضب ويزعل، لكن بعد ذلك كثير من الناس يستبين لهم الحق من الباطل، وإذا بقي طائفة منهم متبعين له هذا شأن الناس، نفعل ما نستطيع، لا نستطيع أن نحقق الهداية ونبرأ الخلل على الجميع. القلب قال هذا تحية تأييد خلاص كده، فلم نذكرها هنا. ومع هذا فإن الأعداء والحسادة لا يزالون يطعنون فينا وفي ديننا، مع ما بذلنا من الجد والاجتهاد في نصرة اعتقاد أهل السنة والجماعة، ويعتقدون أني لست على مذهب أهل السنة والجماعة، نفس الإشكالات التي تظهر على كثير من الناس. قال وقد علم العالمون، وقد علم العالمون أو العالمون ممكن تقرأ، أنه ليس مذهبي ولا مذهب أسلافي إلا مذهب أهل السنة والجماعة، ليس مذهبي ولا مذهب أسلافي إلا مذهب أهل السنة والجماعة، ولم تزل تلامذتي ولا تلامذة والدي، لاحظ كيف، في سائر أطراف العالم يدعون الخلق إلى الدين الحق، في سائر أطراف العالم، يعني هو يبث تلامذته، مش إنه يدرس بس عشان يأخذ راتب، واضح كيف المسألة، يبث تلامذته، هكذا هو شأن أئمة أهل السنة والجماعة. الإمام الغزالي كان له تلامذة في الشرق وفي الغرب، والإمام الجويني له كذلك، والإمام الرازي يبث تلامذته في العالم كله، يدعوهم يحرضهم على إيش؟ نشر مذهب أهل السنة والجماعة. قطعا سيحدث له حساد ومغرضون ومشنعون، قطعا، لأن هذا يهاجم أوكار الفتن، يدفع الناس عن مواطنهم، لاحظ كيف المسألة، عن الأمور التي يعني تخللوا عليها، قطعا سيواجه ما يواجه. قال يدعون الخلق إلى الدين الحق والمذهب الحق، وقد أبطلوا جميع البدع، وليس العجب من طعن هؤلاء الأضداد الحساد، أضداد وحساد، لا عجب في مناكفتهم ومعارف، واحد حاسد واحد ضد، طبيعي جدا أنه يعمل هيك، لكن بل العجب من الأصحاب والأحباب، كيف قعدوا عن نصري، والرد، والرد على أعدائي، كيف لم يقوموا بذلك. قال ومن المعلوم، لاحظوا كيف دقة وبعد نظر الإمام الرازي، هو لا يريد هذا لنفسه، لأنه هو لا يمثل الرازي، هو لا يتكلم عن فكر خاص بالإمام الرازي، هو ليس صاحب مذهب فني ولا صاحب رواية ولا صاحب قصص، واضح في المسألة، هو مناضل عن مذهب أهل السنة والجماعة، فإذا نصروه ينصرون مذهب أهل السنة والجماعة، وإذا قعدوا عن نصرته يقعدون عن نصرة مذهب أهل السنة والجماعة، ليس يدعو إلى مذهب خاص بنفسه، لاحظ كيف. قال ومن المعلوم أنه لا يتيسر شيء من الأمور إلا بالمعاونة والمساعدة، ولو أمكن ذلك، لاحظ كيف بعد نظر الإمام الرازي، هو ليس صاحب إنسان يعني واحد فقط يؤلف كتب ويطبعها، واضح كيف المسألة، أبدا، يلتقي مع المشايخ، يلتقي مع الطلاب، يبثهم، يلتقي مع مع مع طلاب والده، مع المشايخ الآخرين الذين لم يعرفهم، يسافر في البلاد، يوطد العلاقات مع المشايخ، يراسل بعض الملوك، يربي بعض أبناء الملوك، لأنه هذا الابن اللي رباه ابن شهاب الدين الغوري، محمد ابن شهاب الدين الغوري، لما والده توفي صار هو الملك، فأقر مذهب أهل السنة والجماعة في البلاد. لاحظ كيف الأئمة كانوا يتعاملون، كان يرسل هذا الكتاب الذي بين أيدينا، أرسله من بلاده، من هراء أو البلاد التي كان فيها، إلى مصر، إلى بلاد الشام، إلى الملك العادل، ليقول له انشر مذهب أهل السنة، هذا أنا أهديك هذا الكتاب، وسنتكلم على هذه المسألة لاحقا إن شاء الله، قرر مذهب أهل السنة والجماعة وأنا معك. شوف كيف العلاقات مع ذوي التأثير من جميع الطبقات، من جميع المستويات، وإذا واجهه واحد عمي ببهدله ما بيسأل عنه، واحد مختل بعطيه ما يلائمه، ما بسكت عن حدا، واضح كيف المسألة. ماذا يقول؟ ومن المعلوم أنه لا يتيسر شيء من الأمور إلا بالمعاونة والمساعدة، ولو أمكن ذلك من غير مساعدة لما كان كليم الله موسى عليه السلام ابن عمران، مع أن حججه مع حججه الباهرة وبراهينه القاهرة يقول مخاطبا للرب سبحانه: فأرسله معي عن وأخي هارون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، قال: فأرسله معي رد أي يصدقني. إذا الأمور لا تتم إلا بالمعاونة والمناصرة يا إخوة، ليس فقط بأن واحد يجي يأخذ علما ويظل رايح، يجب أن يحمل هذا الهم، يجب أن يدعو إليه، يجب أن يدب عمن يقوم بهذا العلم. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ليس فقط مجرد علم، بل هو عمل ومناصرة وحركة اجتماعية، هذا كله ما يمثله مذهب أهل السنة والجماعة، لكي يحصل بعد ذلك تأثير حقيقي في المجتمع الذي نعيش فيه. هذا يعني في الحقيقة بعض وقليل وجزء يسير مما يمكن أن يقال عن هذا الإمام العظيم، إمامنا الذي إذا أطلق اسم الإمام لم يرد به إلا هو، الإمام الرازي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علوم العلماء المسلمين. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين، وأن يجعلنا قداما له قائمين به بالحق في سبيل الحق، وأن يميتنا على الحق وأن يتقبل منا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم النبي.